السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والبديه والند والدف والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلال وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العين ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الدر الميامين من اتصلت عينه بنظر ووعد كلهم بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده. وأسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تبرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، أنزل الله جل وعلا كتابه على الناس تبصرة وذكرى. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلو على أصحابه القرآن ويبين لهم معاني ويقف معهم على عجائبه. وكان عليه الصلاة والسلام يطلب أحيانا من أصحابه أن يتلو عليه القرآن، كما جلس صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال له اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ وقال عليه الصلاة والسلام نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فشرعت أقرأ من سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي حسبك. قال فرفعت عيني إليه وإذا عيناه تدركان صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ أيضا على أصحابه القرآن. جلس عليه الصلاة والسلام إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وقال له يا أبي إن الله تعالى قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي يا رسول الله وسماني الله لك، يعني هل ربنا جل وعلا أمرك أن تقرأ على أي واحد من أصحابك فأنت اخترتني، أم أن الله تعالى بذاته العلي جل وعلا سماني لك؟ قال اقرأ على أبي وسماني الله لك. وقال عليه الصلاة والسلام نعم. فانفجر أبي باكيا. وكان عليه الصلاة والسلام ربما قرأ على أصحابه الآية ثم فسر لهم، وربما ذكر لهم الكلام ثم تلا عليهم الآية، ربما ذكر لهم عليه الصلاة والسلام توجيها معينا ثم يستشهد بالقرآن، وأحيانا يقرأ القرآن لهم ثم يفسره عليه الصلاة والسلام لهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه خرجت يوما وإلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في ليلة من الليالي. قال فمشينا حتى وقفنا عند المسجد. قال فظل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى تلاوة ابن أم عبده. وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس كله مسقوفا، كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف. فكان الناس في الظهر في شدة الشمس أو في المطر يجلسون في الجزء الذي عليه الصخر، وفي غير ذلك في الليل أو مثلا في الفجر أو في غير ذلك يجلسون في الظل، يجلسون في الموقع الذي ليس فيه صخر. فكنت إذا وقفت خارج المسجد تستطيع أن تسمع من هم بداخل المسجد. وهكذا كانت بيوتهم. أليس في الحديث الصحيح أن نفرا من اليهود مروا يوما ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو وعائشة في داخل البيت، فقال له وهم في خارج المسجد السلام عليكم يا محمد في خارج البيت. فكان يعلم أنه في الباب، وكان بيته عليه الصلاة والسلام كبقية البيوت بعضها مسبوق وبعض غير مسبوق. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عليكم وهو في داخل البيت. فقالت عائشة فسمعتم يقول السلام عليكم، عرفت أن السلام هو الموت. كيف تقولون الموت عليكم؟ فقالت بل عليكم السلام ونعم. فقال عليه الصلاة والسلام ما هي عائشة؟ إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت أولا تسمع ما قال؟ الآن يقول السلام عليكم وتريد أن يسكت. أولم تسمع ما قالوا؟ قال لها أولم تسمعي ما قلت؟ أنا قلت وعليكم، يعني أنت تقول الموت عليكم، أنا أقول عليكم بعد. قال ويستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فكان الذي يمر بخارج البيت يسمعهم في داخل البيت. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بخارج المسجد وإذا عمر معه وأبو بكر وإذا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يقرأ القرآن في داخل المسجد. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجدار يستمع إليه، ثم قال لأصحابه لصاحبين من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءته من أمعت. ثم انتهى الصحابي من تلاوته ورفع يديه يدعو الله تعالى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول امين سل تعطى سل تعطى، يعني انت الان في وقت اجابه لدعائك، سل تعطى سل تعطى سل تعطى. فكان عليه الصلاه والسلام يثني على قراءه النبي الذي يقرا القران ويتقن. وقال عليه الصلاه والسلام اي اني لاعرف. قال هذا الكلام لما كانوا راجعين من غزوه او سفر، وكانوا اثناء رجوعهم من الغزو او السفر اذا كان عددهم كبيرا يقسمهم النبي عليه الصلاه والسلام بحسب قبائلهم، ويقول مثلا قبيله ثقيف كم عددكم؟ قالوا عددنا مثلا في الجيش 400. يقول انتم مع بعض اكلكم وشربكم واموركم مع بعض، تنزلون وترتحلون مع بعض، اللي معه دابه يركبه اخوه دابتك واحدة، أنتم يا خزاعة مع بعض، أنتم يا الأشعريون مع بعض، أنتم يا بكر مع بعض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مجموعات معه، لأنه لا يستطيع أن يطعم هؤلاء جميعا وهم ربما يصلون 30,000 كما في تبوك. فكانت طريقته العسكرية أن يقسمهم وتكون التغذية وما شابه ذلك كل مجموعة لوحدها، كانت نوع من الإدارة. فيقول عليه الصلاة والسلام إني لأعرف مواضع نزول الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. يقول نحن إذا نزلنا في الليل وأظلمت علينا الدنيا، لو تسألوني تقولوا لي أين قبيلة الأشعريين، أستطيع أن أقول لكم وراء أو أمامي أو يميني أو يساري، لكن لو يسألون عن قبيلة بكر أو خزاعة ربما لا يدري الا ان ياتيه وحي، لكن الاشعري يموت يقول انا ادري وين تسبيح. قالوا كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ فقال بحسن اصواتهم بتلاوه القران. فكان عليه الصلاه والسلام يعظم من يتدارس القران، من يحفظونه، من يجتمعون على معرفه معانيه. وكان عليه الصلاه والسلام يشرح لهم كلام ربنا جل وعلا ويبين لهم معانيه. واليوم ربما عدد من الناس يقرأ القرآن ولا يفهم ماذا يقرأ، يقرأ غاسل إذا وقف، يقرأ والعاديات ضحى ولا يفهم ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر في الجزء السادس تعلم تفسير القرآن، ثم قال ابن تيمية رحمه الله: ولو أن رجلا وصله رسالة من حبيب له بلغة لا يفهمها. أنت بدل ما تفهم اللغة الفارسية وصلتك رسالة من فارس، اللغة الرومية وصلتك رسالة بهذه اللغة وأنت لا تفهم هذه اللغة، قال فإنه سيحرص على أن يبحث من يفسر له ذلك ليفهم كلام حبيبه. أليس كذلك؟ أنت لو وصلت رسالة من أخيك مبتعد في أي دولة وتعلم أنه لا على جميع الكتب السابقة. فما الحكمة في التوراة إلا والقرآن مثلها أو خير منه، وما في الإنجيل حكمة ولا أدب إلا والقرآن مثله أو خير منه، وما في الكتب السابقة صحف إبراهيم والزبور وغير ذلك من الصحف التي أنزلت على الأنبياء سواء ما عرفنا منها أو لا لم نعرف إلا موجود في القرآن مثلها أو أحسن منها. يقول الله جل وعلا عن القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا موافقا تلك الكتب قالت الله واحد والقرآن قال الله واحد، تلك الكتب قالت الخمر حرام والقرآن قال الخمر حرام، تلك الكتب فيها صلاة وصوم القرآن فيه صوم وصلاة، مصدقا ليس مكذبا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ثم قال ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه يعني جامعا مسيطرا حاويا كل ما في تلك الكتب السابقه. ولقد بين الله جل وعلا في كتابه ان القران محكم ومنه متشابه، وبين الله جل وعلا ايضا في الكتاب انه مثاني كلام يكرر احيانا باساليب متنوعه. هذا القران يحتوي على احكام شرعيه، يحتوي على اداب في التعامل بين الناس، كيف اتعامل مع ابي وامي بالولدين انسان، كيف اتعامل مع اولادي وانفسكم وابيكم نار، كيف اتعامل مع البائع واخذ الله البيع وحرم الربا، كيف اتعامل عند الدين اذا تدينتم بدين لاجل المستثمر فاكتبوه، كيف اتعامل مع من ربما يقتل ولدي. ذكر الله تعالى نصوصا في ذلك، ومن قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطانا فليس للقتل انه كان مصروعا. في احكام وفي انواع من التعامل مع النفس وانواع من التعامل مع الشيطان. تعالى اليوم نتكلم عن هذا الشيطان وما هي نزغات الشيطان، ولماذا قال الله تعالى ان الشيطان ينزغ بينكم، لماذا قال ان الشيطان ينزغ فيكم، فان الشيطان ينزغ في داخلنا اي يوسوس في داخلنا، لماذا قال الله تعالى ينزغ بينكم، وما السبب في ان الشيطان اصبح ملعونا، وما هي نهاية الشيطان أصلا، وهل الشيطان يتزوج وهل له ذرية وما عدد ذريته. تعالوا نتكلم حول ذلك خلال ما تبقى معنا من دقائق. يقول الله جل وعلا وهو يبين عداوة الشيطان للإنسان، قال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام إن هذا الشيطان عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قال فتشقيان، لأن آدم بخروجه من الجنة صار تعب آدم أكثر من تعب امرأته. تجد أنك أحيانا ربما تسافر في بلد العيش وتتصل على امرأتك تسعة الصباح ما ترد عليك، وأنت بالانفجر تشتغل تتصل الساعة 11 الصباح تترد عليك لسه صاحي من النوم، تقول وين قالت والله راقدة، اي والله يحب يخاطري وانا قاعد اكل وسط مهدمة واشتغل وتمسكني الزحمة وتعرض رحمتي راقدة، تقول لي وش صحي الصبح انت موجود والعيال راحوا المدارس. لذلك قال الله ان بعض الاساس التي تعمل منها، لكن الاصل ان التعب والكتف الغالب على الرجل. ولذلك قال الله عز وجل لادم فلا يخرجنكما من الجنة، ترى مرتاح في الجنة يا آدم، ما يحتاج تشتغل ولا يحتاج تكد على عيالك ولا يحتاج انك تزرع الارض، كل شيء موجود، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تراتب الكتف، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرف وانك لا تظمأ فيها ولا تضحك، قال الله ووسوس اليه الشيطان. فبين الله تعالى عداوة الشيطان للانسان، وقال الله جل وعلا لذرية آدم لنا قال إن الشيطان لكم عدو. طيب قال فاتخذوه عدوا، العدو لا تطعه، العدو إذا حدثك فلا تصدقه، العدو إذا نصحك فلا تأخذ نصيحته، العدو مهما حاول أن يظهر لك المحبة والقرب تتهمه. قال فاتخذوه عدوا، ويقول الله جل وعلا يوم القيامة للناس ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم إيش عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فيهم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عداوة الشيطان للإنسان قديمة. أول ما خلق الله جل وعلا آدم خلقه أضخم من أجسادنا، طوله 60 ذراعا في السماء، والذراع هو ما بين نهاية الأصبع الأوسط إلى الأكبر، يعني تقريبا 40 سنة تقريبا أو قريبا، فهو 60 ذراعا، يعني قريب من 30 متر أو قريب أو أقل منه في 7 أذرع. يقول عليه الصلاة والسلام: فلم يزل الخلق يتناقصون. ولذلك حتى الأمم التي حولنا قوم عاد وثمود وهود، هذه الأمم كانوا أطول منا أجسادا، لم يكونوا مثل أجسادنا. ولذلك ترى بيوتهم اليوم أسقفها عالية وأبوابها عالية، ليس مثل بيوتنا نحن، ربما يكون طول الباب متر و80 سنتي أو مترين إلى أكثر، لا، هم أولئك كانت الباب طويلا حتى يستطيعون أن ينجوا فيه دخولا وخروجا، فكانت أجسادهم أضخم من أجسادهم. خلق الله تعالى آدم عليه السلام من صلصال من حمل مسنون فخار، من طين فخار، ولبث آدم 40 سنة جثة. فكان الشيطان يمر به كما ذكر هذا الكلام من كثير وغيره في التفسير، ويقول: لأمر ما خلقت، يقول أنت خلقت لشيء لا أعلم، لأمر ما خلقت. ثم قال الله تعالى: من كل، قال جل وعلا للملائكة، وقال لإبليس الذي كان مع الملائكة متعبدا: إني جاعل في الأرض خليفة. كانت الأرض فيها قبل الجن يعيشون، والجن خلقوا قبل الإنس، فعادوا فيها فسادا وتقاتلوا، فأرسل الله الملائكة وطردتهم إلى جزائر البحر في جزر بعيدة. ثم خلت الأرض، فقال الله تعالى للملائكة: أخبروا أنه سيخلق خلقا يخلق بعضهم بعضا يتوالدون. إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة وتذكرت أن الجن أسد، إيش الفائدة يخلق خلق آخر يفسد؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذا كان يا ربي مرادك جل وعلا، مرادك يا ربي أن تعبد، فنحن نعبدك. إذا كان مرادك أن توجد مخلوقات تسبحك، نحن نسبحك. قال: إني أعلم ما لا تعلم. ثم قال الله جل وعلا: إني خالق من بشر من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس تكبر وملأ الحقد قلبه، فأول من حسد إبليس. الحسد هو من أخلاق الجبناء وطعام النفوس. أول من حسد إبليس، حسد آدم لماذا يسجدون له وأنا لا يسجدون له؟ قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين وبدأت العذاب. لعن الله تعالى الشيطان وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب انظرني إلى يوم يبعثون. ليش ينظرك؟ لماذا طلب الشيطان التأجيل؟ حتى يفرغ ما في قلبه من حقد على آدم وذريته. لذلك ماذا قال الشيطان؟ قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، يا رب الحقيقة عمر طويل، بس لئن أخرتني إلى يوم القيامة. ما تستقى لآدم، ما آدم لم يعيش يوم القيامة، آدم يموت قبل آدم، لكن الشيطان هدفه أبعد، ما يريد آدم، يريد ذريته. فقال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. وبدأت العداء من ذلك الكين من الشيطان، وبدأ يكد آدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يغصفان عليهما من ورق الجنة، حتى أخرج الله تعالى آدم عليه السلام. ولذلك الشيطان مكنه الله تعالى من أشياء امتحانا للناس، لكن ربنا جل وعلا جعل ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، بل أخبر الله جل وعلا طبعا عن الشيطان: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما أن الدم يجري في عروقه، الشيطان موجود معه يوسوس. وما يولد أحد من بني آدم إلا ولد من الشياطين أحد يكون معه. تقول عائشة رضي الله عنها كما في سنن النسائي: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وفي بيتها نام معها على الفراش، فهي أمنا رضي الله تعالى عنها انقلبت ووضعت يدها لتلمس زوجها، فإذا هو ليس على الفراش. فقامت تبحث في ظلمة الليل، وهم في السابق ما عندهم كهرباء، عندهم السراج، وإذا أرادت أن ترى في الغرفة يحتاج تضوء وتشعل السراج شجرة طويلة يعني. فهي بحثها على ما يسرها من ضوء القمر أسهل لها من إشعال السراج، فأخذت إلى القمر تبحث، ووقعت يدها على شعر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وإذا ما يسرها قالت بس ابتعد عنها بسبب الابتلاء على المعلوم. فلما وضعت يدها على شعره فتح عينيه وعلم أنها تبحث عنه، لأنها ظنت أنه ذهب إلى إحدى زوجاته. فقال عليه الصلاة والسلام: جاءك شيطانك، جاسوس، جاءك شيطانك. فقالت له: وأنت أما لك شيطان؟ أنت فعل ما يجيك شيطان عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قيل فأسلم يعني الشيطان أسلم ودخل الإسلام، وقيل فأسلم يعني أنا أسلم منه بشكل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مع كل واحد شيطان حتى هو بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله تعالى أعانه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يوما معتكفا في مسجد، وكان اعتكافه تأتي إليه نساء وأحيانا تزور، فأقبلت إليه حفصة رضي الله تعالى، أقبلت إليه صفية رضي الله تعالى عنها تزور في الليل، وجلست مع تحدثت، ثم أرادت أن ترجع إلى بيتها تنقلب، فقام ليقربها، قام يمشي معها في الظلام، لأن صعب المرأة في ظلمة الليل لوحدها، خاصة في عصرهم، يعني كانت البيوت يعني ساكنة ولا في انوار، ربما يعني يؤدي بعض ما يؤدي من دواء ونحوه. فلما ارادت ان تصرف قام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في ظلمه الليل، والشوارع ما فيها احد لانه في الغالب عقرب الشمس خلاص ينام. فبينما هو كذلك واذا برجلين يمشيان، فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم اسرع في المشي كانهم انحرجوا، كانهم كشفوه وانحرجوا ما بعضهم الا شافوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما على رسلهما: انها صفيه، ترى اللي معي زوجتي، انها صفيه. مثل مثلا لو ان انسانا ذهب الى بعض الاماكن ربما الذي يذهب اليه بعض الناس مثلا للفساد، دول معينه مشهوره يذهب اليه واحد من الفساد، فرآك شخص وأنت يا الدولة، ثم قال لك ما شاء الله أنت يا الدولة، فلا تسكت، تقول والله أنا جاي هنا أنا عندي مشكلة بالكلى أو صفوري، بين له حتى لا يقع في قلبه سوء ظن فيك حتى لو ما سألك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما أسرع رجلا على رسليهما، لا تسرع تفضل على رسليهما، إنها صفية ترى اللي معي زوجتي. قال: سبحان الله، أفيك نشوف؟ يعني استغفر الله نشوف، يعني معقول يا رسول الله نتهمك أن معك زوجة، أن معك امرأة أجنبية عنك في الطلاق، يعني فيك نشوف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا فذلك خفت وسوسوس من الشيطان حتى لو ما تكلمتم تذهب تمشي وتوسوسك ابليس وتسيء الظن بنبيه عليه الصلاه والسلام فتاتي. ولذلك عليه الصلاه والسلام يحذر من قرب الشيطان من الانسان، وامر عليه الصلاه والسلام بمراقبته، يعني دفع الاشياء اللي ترغب فيها الشيطان. قال عليه الصلاه والسلام وهو يتحدث مع ركوب الانسان على دابته، قال اذا اثرت دابه احدهم فلا يقل لعن الله الشيطان، فان الشيطان حينئذ يتعاظم حتى يسد الطريق ويقول بقوتي غلبتكم، وانما فليقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانه يتصارع حتى يكون في الضباط يريد في الكفر. وقال عليه الصلاه والسلام اذا سقطت لقمه احدكم فليرفع وليمر بها من اذى ولياكلها ولا يدعها الشيطان. ارغب الشيطان، ان الشيطان لو عدو فاتخذوه عدوا، استشعر انه عدو لك، لا تخليه ياكل الطعام. والحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان جالسا يوما فاقبلت جاريه كانها تدفع، كما في حديث الضيف رضي الله عنه مسلم يقول جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلت جاريه يعني صغيره الى الطعام كانها تدفع، كان في شخص وراءها يدفعها فجاءت ووضعت يدها في الطعام، فامسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال ثم جاء اعرابي كانه يدفع فمد يده فامسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، صارت يده اليمنى واليسرى كلاهما مشغول فاسس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان اراد ان يستحل طعامنا بهما، يعني ما قال بسم الله، انت اذا قلت بسم الله لم يقل الشيطان، فالشيطان لاجل يدخل في الاكل جعل جاريه تاتي ولم تقل بسم الله، تاتي مباشره حتى ياكل معها. قال فامسكت يدها وامسكت يده ووالله ان يد الشيطان معنا في يده ويدها. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح قال اذا دخل احدكم بيته فليقل بسم الله، واذا اراد ان ياكل طعامه فليقل بسم الله. لماذا؟ قال اذا قال عند دخول البيت بسم الله تدخل البيت بسم الله وانت داخل، فاذا قلت ذلك قال الشيطان لا مبيت لك، ما في منسى في البيت اليوم، ما في شارع، ما في نوم عند هذا يذكرون الله، ما في. اذا قال بسم الله او ذلك قال الشيطان لا مبيت لكم، واذا قال بسم الله عند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء اليوم، لا تقدر تنام في البيت ولا تتعشى معه. واذا لم يذكر الله في دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان ادركته المبيت والعشاء اليوم، الله يحييكم، المنسى هنا والعشاء هنا، أدركت المبيت والعشاء. ليش؟ لأن ما قال بسم الله، ما أدرك الشيطان. والحديث في البخاري، وقال عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم آية السجدة، إذا قرأ مثلا كلا لكم واسجد واقترب ثم سجد، أي آية سجدة في القرآن، إذا قرأ الإنسان ابن آدم آية السجدة فسجد تولى الشيطان وهو يبكي. لماذا؟ يقول يا ويله، يعني نفسه، يعني كان يقول يا ويله، يا ويله امر بالسجود فعصى فله النار، وامر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه. اذا اردت ان يكره الشيطان يجعل فعلا يولي وهو يبكي، اذا مررت بايه سجده لا تتكاسل، وان تقرا القران مررت بايه سجده لا تتكاسل، اسجد، فانك اذا سجدت ارغمت الشيطان، لانك رصصت في وجهه ارغمت الشيطان. ويقول عليه الصلاه والسلام متكلما عن الاخلاق قال التاني من الله والعجله من الشيطان، يعني حتى الشيطان ربما جاءك تستعجل في بعض الامور فافسد عليك شانك. ولذلك ايضا تامل الانسان وان يكون راكدا رزينا، فان هذا يعطي الانسان اثرا في حياته ويبعد عنه الشيطان. الشيطان له عده اساليب، إن الشيطان يحزن بين الشيطان له عدة أساليب لإغواء بني آدم. من ذلك التسهيل والإغواء. يقول الله جل وعلا مخبر عن الشيطان قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إذا أراد أن يغوي الإنسان بفعل معصية مثلا إخوة يوسف لما أرادوا أن يلقوا يوسف في البئر، اسمع كيف أغواهم الشيطان في البداية. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ماذا نفعل؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما معنى تكونوا من بعده قوما صالحين؟ مثل لي يقول مثلا أنا سأذهب بسافر البلد الفلاني أروح المكان الفلاني وبعصر وبأشرب قهوة أو كذا، والشيطان يزين لك، فإذا قال استغفر الله مسأله حرام، فيقول للشيطان حتى لو حرام أنا شغال، لكن لعلك بدل ما تحجز على الدماء مباشرة تحجز على جدك واعتمد واستغفر بعدين تعال الدماء. مثل ما قال إخوة يوسف هنا، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم، فتكالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، تتوبون وتصيرون صالحين وتكونوا تخلصتم من الشيء الذي اشار التزيين. يزين لك مثلا اراد ان ينظر الى الحرم زينه له، اراد ان يشرب خمره زينه له، اراد ان يقتل زينه له، اراد ان يسعى شيء يبدا يزينها ويظهر لبعضها العسل حتى يقبل الانسان عليه. وكذلك من اساليبه الكذب هو المخادعه، كما قال الشيطان لادم: ما نهاكما ربكم عن تلكم الشجرة؟ تدري يا آدم لماذا الله قال لك كل ما شئت من الجنة إلا الشجرة؟ تدري من ليش الله منعك منها؟ قال ليش منعني منها؟ قال إلا أن تكون ملكين، أنت لو داخل منها تنقل الملك من الملائكة وتصير لا تعصى الله ما أمر من كذا، لا يمكن أن آدم يخلق بشرا ويأكل ثمره ويتحول ملكا، ولو شاء الله أن يكون ملكا قال: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. جعلوا قسما بالله يا آدم إني صاحب، قسما بالله يا آدم إني لك ناصح. حتى أقوى كذب ومخادع. وأحيانا يتسلط الشيطان عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعلم الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عمدات. إذا الواحد نام يأتي الشيطان يعمل عليه حتى ما يريد أن يستيقظ لصلاة الفجر. قال: فإذا قام فذكر الله تعالى من حلمه وقته. يعني أنت تستيقظ لتصلي الفجر، خاصة إذا نام الفجر مبكر يعني، وربما الواحد ينام الساعة 12 مثل الساعة 4 إلا ثلث تقريبا يؤذن أو 3:30 إلا تهدر عليه ما بعد نام. فهو أول ما ينام يأتي الشيطان يعقد عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: يضرب على كل عقدة عليه كريم طويل. فقط الليل طويل الليل يأتي ينام والشيطان يزيد عليه نوم كل فرقة ترى الليل طويل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظ فذكر الله تعالى من حبة عقدة. يعني يكون الشيطان غالب 100%. لو استيقظت رن الساعة مثلا أو الجوال أو كذا، فأول ما رن حطيت يدك بالطفية أو بتاخر وقلت: لا إله إلا الله أو الحمد لله الذي أحيانا، يعني ذكرت الله مباشرة ثلث الضغط اللي عليك يرتفع عنك. لأن قال ثلاث ربات إذا استيقظ فذكر الله تعالى من حملته. أحيانا أنا وأنا صاحي عيالي مرة عبد الرحمن دايم وصاحي للبيرة فأقول له: ذكر الله ذكر الله أبي عندي خف نوع مرة قلت له: قل له يا الله قل الله مرة. قال: مش دعوة يا ابو غزوة بدر كبر طلع راجي. فأنت إذا ذكر الله حدثه يقول يعني إذا ذكر الله انحنت عقده. حبك. قال فإن توضأ إن حلتها لو لا إله إلا الله ثم قام وتوضأ ارتفع عنه 60% ثلثا ارتفع انحلت حبك. قال فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث الناس مسكا. الصحة مثل ما يقولون قال أربعة نفس يعني ما يتكلم أحد كساء ولا إذا صلى صار نشيطا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ذكر له حال رجل نام حتى أصبح يضيع الفجر حتى طلع عليه ليس الفجر الصبح. يعني هذا الشيء ما عقد عليه ثلاث عقد وتمت العقد وظل نائما. فقال عليه الصلاة والسلام كان رجل بال الشيطان في أذنه. هذا الشيطان بشدة إهانته له جاء بال في أذنه ليس فقط أنه جعل المنام عن صلاة الفجر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا في كتابه انواعا من نزل الشيطان بين الناس. تعالوا نقف على شيء من هذه الانواع. يقول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي ماذا يقول لنا يا ربي؟ ما هو التوجيه؟ يقول الذي هي احسن يعني يختار احسن الكلام بدل ما يقول الذي هي اسوا وهي اخبث. لا يقول ان شاء الله وابشر وبارك الله فيك. يقول الذي هي احسن. ليش؟ إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أول ما يفسد الشيطان بين الناس بسبب هذا اللسان. يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما حدثه بعدد من المراد ثم قال له يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أعطيك شيء يجمع الكون الفضائل لما قال الصلاة نور والصدقة برهان وذكر عليه الصلاة والسلام يقول الفضائل ثم قال أنا أخبرك بملاك ذلك كله ألا أعطيك كلمة تجمع كل شيء؟ قال بلى. قال فأخذ بلسان نفسه قال كف عليك هذا. قال يا رسول الله يعني حذرت من لسان خطير أو إنا لما أخذونا بما نتكلم به. وقال عليه الصلاه والسلام ذكرتك امك يا معاذ وهل يغرق الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ارسنتهم؟ وش اللي يجعل بعض الناس يغرق في النار الا قذف لفلان في رقبه اللئيم لفلان الا اللي حصل الانسان الا حصائد ارسنتهم. وياما سبحان الله افسد الناس بارسنتهم وجاء الشيطان يتمكن ربما وقع في جمعة. لا أنسى مرة ألقيت محاضرة في أحد السجون وكانوا قد جمعوا لي السجناء في مكان كبير وألقيت عليه محاضرة عندهم مسجد يأخذ يمكن 1000 ولا 1500. فلما انتهيت قال لي الأخ اللي معي المرشد الديني قال يا شيخ في مجموعة من السجناء موجودين في السجن الانفرادي ما رأيك أن يكتبوا وتعطيهم محاضرة؟ قلت لا بأس. كانوا يفعلون في غرف كل غرفة ظهر الغرف الغرفة الأخرى وهو لا يرى أمامه إلا القبار على يسير متر تقريبا إلى السجن. وهؤلاء اللي عليهم القضايا ولم ينتهي التحقيق أو لم ينزل الحكم القضائي أو كذا عليهم القضايا قضايا قتل أو صفر أو قضايا كبار. فجأة إخواني ألقيت المحاضرة ثم مريت أسلم عليهم. مررت وإذا شاب سبحان الله وجهه ليس وجه مجرم وعمره يمكن 24 سنة. استأخرت يدي من بين القضاة السلام عليكم كيف حالك يا بني عساك طيب دعيت لي أبي كذا ومرض ثم سألت اللي معي قلت هذا ما جريمتك؟ قال هذا يا شيخ ذبح زوجته. لا حول ولا قوة إلا بالله ذبح. قال والله ذبح مسكين. قلت كيف؟ فقال هذا تزوج وهناك مجموعة من أصحابه يريدون أن يفسدوا زواجه يبغون يقلق ريع فجاء يوم الأيام واحد قال يا فلان أشتري سيارة جيب أسود. قال لا لا قال ما أدري بس أنا شفت واحد اليوم الصبح وأنت في العمل كذا تأيي وسيد جيب أسود وضعت من بيتك وركبت معها واحدة خذ ملفها شوي ورجع ما أدري عندك شغالة عندك ما في لزوج تتحول بعدين جاء واحد أنا عندك كامري زرقاء قال لا لا في واحد مع صباح كامري زرقاء بدأ الشيطان ينزل في قلبي وجاء الزوج أنت عندك حرارات أنت كذا من راعي هذا سأل من راعي جيب الأسود سأل من راعي كامري الأسود قال وأنا كاشف والمرأة عفيفة فلا زالت الأمور تكبر بينه وبينها حتى طارت النظام يا أما أنك عندك مرض نفسي ولا عندك مشكلة وذهبت إلى أهلها فزاد عليه المفسدون الكيل والله في شياطين انس صفق ابليس له مبتهجا وباعه ظلوما وقال ما عاد لي دور هنا دوري انا ان تفسد العمر وكنت امرا من جند ابليس فارتقى في الحال حتى صار ابليس من جندي بعض الناس اعوذ بالله يكيدون ككيد الشيطان او العرب فذهبت الفتاة إلى أهلها وهي عفيفة فلا زال أصحابه به الآن ضبطت الأمور لها ما عندها إلا شيئان في البيت الحين تطلع راحتها لزوجتك أنت ما عندك غيره بكرة تحمل وتقول هذا ولدك فلا زالوا به حتى حضر الشيطان يوما وانسف في قلبه فذهب قفز في بيته ودخل توجه إلى غرفتها ومعه سكين وذبحها على سريرها وحكم عليه بالقتل. شوف الشيطان كيف يوسوس وينزل وربما استعمل الشيطان بعض الناس في سبيل الله والله يا جماعة سبحان الله حتى لما قال لي ذلك رحمته يعني وجه ليس وجه واحد متأصل في الإنكار لكن كون الإنسان يسيطر عليه الشيطان بنزغاته ووسوسته ثم يسأل الله هذا الحال هذا يدلك أنه لم يستعن بالله تعالى وإن كان يسأل لك أن الشيطان يسخر فاستعن بالله الجد إلى الله استعن بالله يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يوصي أحد تلاميذه قال لو ضربت بغنم فنبح عليك كلبها الغنم معها كلب حراسة أو كلب فنبح عليك كلبها وتبعك ماذا تعمل؟ قال أبيه بحجر ثم أمشي قال بيعات قال أبيه بحجر آخر وأمشي قال بيعات قال أبيه بحجر ثالث قال ابن القيم وقلت له هذا أمر يطول إذا تجعلك لك وتبني بحجر ولا يوقف هذا أمر يطول ولكن لماذا لا تكلم صاحب الغنم ليصرف عنك كلبه؟ قال للراعي أن يفكر من الكلب والراعي ما ذكرته وانتهت قال أحسنت قال كذلك أنت مع الشيطان إن بقيت يوسوس لك وأنت تنصر يمينا ويسارا لن تستمر لكن الجأ إلى ربك وربك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ يعني ألتجأ وأهرب وأتوجه وأحتمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال انك اذا فعلت ذلك حميت نفسك ولذلك دائما الانسان لو وسوس الشيطان شاب جالس على الكمبيوتر وسوس الشيطان انه يقرا شيطانين قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسوس الشيطان للانسان ليغتاب عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غضب الانسان وكاد يضرب ولده ويضرب زوجته قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما حتى اسفت اسفت يعني يا جماعه الواحد الان لما يتكلم كلاما متتابعا تجد ان كل يعني تشوف كم جمله يوقف ويبدا عليها بالغلط لما يكون غضبان جدا تجد انه ما يوقف يبدا عليها ويتكلم ويتكلم حتى يبدا اللعاب يقطع مثله ويتكور عن سفت فواحد منهم من شده الغضب التلف ان لا اذكرك بعد حتى اثبت من شده الغضب من شدة غضبه لدرجة أن بعد الوقت تقريبا أنا عندي الحل. إني لا أعرف الكلمة لو أرادها ذهب عنه ما يجد. قال ماذا يقول يا رسول الله؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ اسمع السبب. قال واحد من الصحابة إليه، لأن من حق يقول تقولون طيب ليش ما قال له صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليش ما قال؟ قال واحد من الصحابة إليه وقال له يا فلان هو غفر له بهرج. قال يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الرجل في حال شديد من الغضب إلى درجة أن لا يمكن توجيهه توجيه شرعي الآن، فمن لم يعلم؟ ولذلك الصحابة راعي لأنها ما قبل يا شيخ حيوانات تعلمني شلون حمار له رابع عمار. فإذا قال عبد الله الرجيم ذهب عنه ما يجد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اليوم توسعت دائرة الشيطان في النسب في اللسان. السابق كان وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزل بينهم كانت متعلمه فقط في الكلام العام. الان من خلال الانترنت يقول التي هي احسن. ويا من الناس يتسابقون ويتشاجرون من خلال الانترنت سواء على صفحات التواصل الاجتماعي ولا المنتديات ولا غيره. ويبدا يطلع مقطع يسجل في الكيك وهذا يطلع مقطع يسجل في الكيك وهذا الى اخر في وسائل الاعلام في الجرائد. ولذلك بينت عائشه حال النبي عليه الصلاه والسلام انه يقول التي هي احسن فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا فاحشا. ولما ذكر الله جل وعلا الكلام السيء في كتابه بين سبحانه وتعالى انه خاص بالمنافقين. والمنافقون هم الذين لا يقولون التي هي احسن بل يقولون التي هي اسوء. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوه بني المصطلق فلما رجعوا تقول عائشه رضي الله تعالى عنها النساء كن على دواء يخدم النساء لان الواحد يلبس شعر شهر ونصف احيانا بالسفر ويحتاج احيانا النساء الطبخ في غسل الملابس في تكون مع زوجها. فكان ليس النبي صلى الله عليه وسلم بس ياخذ النساء الكل ياخذ النساء يكون معه مجموعه النساء. فكانت احيانا النساء يمشون مع بعض احيانا جنب زوجها. فكان في مجموعه وظيفتهم رعايه الدواء الابل اللي عليها النساء ياتون ويريحون البعير وتنزل المرأة ويفكون الهودج من فوق البعير ويأكلون البعير يشربونه بعدين يربطون الهودج عليه تجي المرأة وتركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مشهورون مشهورين وفي ناس مختصون. فجاء الذين هم مختصون في هودج عائشة جاءوا ووضعوا الهودج وركبت فيه ثم تأخروا فقالت بروح سأذهب أقضي حاجتي وأرجع. يعني حتى لا تكون الموقف لبول الأنبار. فذهبت وقضت حاجتها ثم رجعت فتلمست وإذا عقد لها قد سقط وقد عقدت في سنة في سنة فرجعت تبحث عن في مكانها. فلما ذهبت تبحث عن جاء الذين هم مختصون بالبعير وقوموا البعير وهم يظنون عائشة في داخل الهودج. الهودج مثل الكرسي او الرحل له قوائم اربعه في ستاره تجلس المراه داخل ستاره رقيقه هي تراهم ما يرونها حتى تاخذ راحه المراه وتكشف وكذا. فهو ما يدخل منها فوق تقرر كل جاريه خفيفه من العين ما يشعر بوجودها ولا موجود. رجعت وحده العسكر قد دخل قالت تبذبط حتى يرجع. في هذه الاثناء خلل النوم وإذا بصوت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإليه راجعون. وإذا صفوان بن معطل فجمعت عليها ثيابها ضربت جاء الرجل وأنا في العلم عندها ولا قال ولا كلمة عارف انها ضايعه وصلت كانت في مركبه البعير وبسم الله فاتت البعير ومشت ما فيها ولا كلمه حتى اجي جلست من الانتهاء والراحه ما قال ولا كلمه وكان صفوان النبي صلى الله عليه وسلم يتاخر عني حتى اذا كان سقط منه شيء متاع ولا شيء يشيل وجد وقيل كان يعني ثقيل النوم جدا فيسير الداخل الحد فلما اقبل جعل يمشي مشيا طويلا حتى اصبح اول ما وصل النصف بعض الداخل والنازلين قبل يصلوا المدينه انزلوا يفطرون ويتغدون وكذا واذا المنافقون موجودون فالتفت عبد الله بن ابي سلول ونظر ثم قال زوجة نبيكم مع رجل من الصباح والله ما سلمت منه ولا سلم منها فقال الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصة منكم مجموعة منهم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لولا أن سمعتموه الله تعالى يوجه المؤمن وقل لعبادي قل الذي هي احسن من كان يؤمن بالله ويملا فليبقى خيرا او يسكت اذا انت تتكلم بموضوع لكنيه الكلام كلام خيرا ولا احسن سكوتك اسرع لك من كلام وهذا من نزغات الشيطان انظر كيف الشيطان نزغ حتى جعل هذا المنافق يتكلم بالذي هي اسوء وقل لعبادي قل الذي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ومن نزغات الشيطان أن يطيع الإنسان في ظلم لأحد غيابا سبب ثقبي هذا رجل دخل في الإسلام وعنده عشر نسوة فلما دخل في الإسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك منهن أربعة وطلق الباقيات فأمسك منهن أربع نساء وطلق الباقيات تزوج منهن فلما كبر طلق نساء أربع وقسم ماله بين أولاده فدعا عمر قال لماذا فعل ذلك؟ وما يقدر حليم يا رب يعني عيالك عيالك وصلت لكن هذه بنت الأبناء وهذه بنت الأبناء شو تأخذ من فلوسك؟ فناداه عمر رضي الله عنه وقال له والله اني لأظن الشيطان قد نزل في قلبك انك تموت قريبا فقلت اعطي ولدي واحرم لك شبيه هذه بنت الاثنان ولا الاثنان شبيه يعني هذول عياله وشوف لماذا تاخذ من مالك قال واحرم لك شبيه عني والله لتراجعن نسائك ولتقسمن لهن من مالك او والله لاضربن عليك يعني احجر عليك ثم اقسم انا مالك بينهن ولامرن بحقك بعدما تموت يرجم كما يرجم قبر ابي لغاه ابو لغاه هذا واحد مكروه في العرب مشؤوم اذا مر قبره رموه بالحجاره وهم عند القبر يقول والله لا تراجعن النساء ولتقسمن لهن أو والله لا أضربن عليك أعمل حجر عليك وأقسم لهن أنا من أموالك ثم لآمرن بقبرك إذا مت بعدين لآمرن بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي لغاه فنزغ الشيطان للإنسان ليس فقط خاصا بلسانه ربما نزغه ليظلم أحد أو ربما نزغه ليختلف مع امرأته كما قال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم الأول عند أحمد الأثر قال إن الشيطان يصب عرشه على الماء ويبعث رعايا جنود للإنسان ثم يعودون فيقول أنت ماذا فعلت؟ فيقول فعلت كذا وكذا ما تركته حتى زنى قريته أنت ماذا فعلت؟ قال ما تركته حتى سرق قريته أنت ماذا فعلت؟ فيقول له واحد من الجن من الشياطين يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول له أنت يعني ما أحرقت لا حتى نسخت في قلبي نسخت بينه وبين امرأته فأطلقها حتى قضت بينه وبين امرأته فيقول له أنت قال ثم يقربه ويخلعه تاجه ويلبسه إياه فما يقع في الخلافات أيضا هي في غالب الأحيان نسخ من الشيطان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينسخ بها أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعت أسأل الله تعالى أن يعيذنا من الشيطان ونزغاته اللهم إنا نسألك عيش السعادة وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيتا ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقتها ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج أو سداد دين إلا وسعتها يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ذرياتنا اللهم احفظ أولادنا من المخدرات اللهم احفظهم من المسكرات اللهم احفظهم من التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في سوريا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم وحد صفوان